هاي برود بريزور فيصل صغير هاي سعيد بوشلوش ترق حشمة صاحبي بياسيرة أمي تركي كريم بيبان شخشوخ حمد حمادي جبل قهر لوني سوفي لابرونا صح وجدي لافالي صرا وطلع عطلها زولي ما ادري انا قلبي عيا لي مرايه تجري وبزيد وش تنيا دي زولي